ما تستطيع هذا بالمدة الثانية ما في مات الدورة الثانية. وجاء حياة ما؟ جاء حياة ما؟ ليس لك أن تأخذ ما كثير ما؟ نعم. زيادة يسيرة ما تأتي يعني وجود وجود ما زعل منها زيادة في السند يعني مثلا الماء بريال بيع بريال وربع ريال وقرشين ما هي مشكلة لأنه يعفى عن يسير في عادات وعبادات غالبا واضح شيء وقت الله فقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا لأن القرض من إحسان و الإرفاق والآخرين فيما إذا كان لك عائد لك أن ترد المال عندك ما يفي بالمال تقول يا فلان أقرضني هذا المال بكام أو هذا الثمن وسأرده لك وعندك ما تفي به لك ذلك إذا ما عندك ليس لك ذلك لأنك تحمل نفسك مالا تحملك الشريعة إياه فتيمم ودع الماء نعم تيمم ودع الماء يقول وقبولي ثمني قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجزان لو أن أحدا عنده ماء فقمنا هذه عنده ماء وجد الإنسان عطشانا فيعطيه ويتيمم لنفسه المعصوم المحترم ها؟ ويجب بذله لعطشان ولو نجز الماء نعم نعم لا لا الماء الماء نعم ممكن يعطي ماء من المجلس عندما يشوف أنه نجس يعطي ماء لا يعني لجل الشر احتياج له وليس لو يتيمم بهذا ليس لو يستعمل الماء ها كان وفاء ويجب بذله لعصام ولو نجس صحيح ما يعطي المال من النجاسة وقبول ثمنه قرضا إذا كان هو فاء ويجب بذله لعطشان والعطشان اسم هنا ولو نجس يعود النجاسة نعم على عطشان حولك الله صحيح نعم حولك الله يسلم كافر وشيء نعم كافر وشيء ليس هذا الكتاب ها أو حيوان مجلس طبعا المستذكرون يا حيوان هذا يقولون المحترم وغير المحترم ما يقولون النجاسي نعم يكفي هذا حكم اننا بشر يكفي هذا والله اعلم وصلي وسلم على ابي ورسوله محمد اعطني يخافون صلاة وقت الصلاة وخافون صلاة الفجر إذا صح من النوم قبل صلاة وقتها بقليل ولا يزال التسبيح نعم له أن يتيمم هذا فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سلم بليلة بليلة وهي يوم بعد السلاسل فما استطاع استعمال الماء البارد لأن تلك الليلة كانت باردة وخاف وقت الوقت فتيمم وصلى لأصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقي عليه وضحك نعم بارك الله يقول هل هناك اشياء يمسح التيمم بها غير الترابي عند وجود التراب؟ لا عند وجود التراب فيما يقوم مقام التراب او يجوز ذلك التيمم بغير التراب في اشياء سنذكرها ما هو صعيد التراب والصخرة الى غبار اذا كان التراب عند الصخر او غبار لا يمنع هذه كلها في معنى الصعيد سياتي في بعد ان شاء الله يقول هل من السنة توصف الإمام للمأمومين وهل حديث توصف الإمام والتوصف الصحيح؟ لا ما يصح حديث لا نعم هل من السنة توصف الإمام للمأمومين؟ توصف الإمام للمأمومين ليس من السنة الإمام يقف أينما يرى الوقوف والمأمومين يبدأون يشك خلف الإمام وأصول العلم الأفضل أولا يقول هل وصل الجمعة يأتي في أحد الأخطاء؟ يروي حرير الأصغر وصل الجمعة فيه نعم نعم هو سنة عند الحنابلة فإذا انسان ارتكب لاهتمام الجمعة فيدخل فيه الحدث آخر من الأول ولا شك. هذا والله أعلم. ترجمة جماعة الرابعة.